ينبعث الشر، وقد قضى الله سبحانه وتعالى وبين لماذا سيكونون في نار جهنم خالدين فيها في نهاية الآية: أولئك هم شر البرية. ونقف هنا عند حكم الله سبحانه وتعالى على الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. هم شر البرية فعلا، فقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا وبدلوا وحرفوا في أديانهم وفي كتبهم، في أديانهم الله واحد، هم غيروا هذه العقيدة، غيروا هذه العقيدة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبهم وعلى لسان أنبيائهم ورسلهم الأمر بالخير والنهي عن الشر. هم غيروا كل ما جاء على لسان أنبيائهم وما جاء في كتبهم، غيروا فجعلوا الخير ما يرونه هم بعقولهم وآرائهم وأفكارهم حتى ولو صادم نصا من نصوص كتبهم أو قولا من قول أنبيائهم، فغيروا وبدلوا وجاءوا على المنكر أيضا غيروه وجعلوه خيرا، جعلوا المنكر معروفا وجعلوا الشر خيرا. ولذلك كان لابد لهؤلاء الذين حرفوا وغيروا وبدلوا في أديانهم وفي كتبهم وغيروا وحرفوا من رسالة أنبيائهم، لابد أن ينقذ الله البشرية من شرهم، فبعث الله المنقذ وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والصورة من أولها تحدد ذلك، واسمعوا الصورة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هذا أمر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، والبينة من؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هذه الصحف التي نزلت على هذا الكتاب الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحوي صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، كتب تشريعات قيمة. فالحلال موجود بين دفقتي هذا الكتاب القيم، الكتاب الأخير الطاهر، والحرام والنهي عنه أيضا قد حوته دفقتي هذا الكتاب الطاهر، النهي عن الحرام الذي حرمه الله. إذن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، البينة هو من؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وشاء الله أن يرسل رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه لإنقاذ البشرية من شر هؤلاء ومن باطل هؤلاء ومن كفر هؤلاء وجهل هؤلاء وضلال هؤلاء وفساد هؤلاء. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه نبي تفرقوا. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة. والبينة هي ما جاءت على لسان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه. وما تفرق إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لم يؤمروا إلا بخير. وأتت الآيات التي بعد ذلك تبين أن هؤلاء انحرفوا عن الطريق والجادة عندما جاءهم الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. حقائق قرآنية ثابتة لا تتغير. هذه الحقائق اعقلوها جيدا، تدبروها بإمعان. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وشر فيه ما فيه من اللغة، قد يكون هناك شر موجود لكن هم أكثر شرا من غيره. فاحذروا هؤلاء. من قضى بذلك؟ الله من فوق سبع سماوات. وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وتلاها وتدبرها صحابته، وعاش الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذه الطوائف المختلفة، بين المشركين وبين الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى على حد سواء. فماذا كان موقف هؤلاء من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والرسول هو رسول الله، والصحابة رضوان الله عليهم هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين بهم يقتدى بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. التوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام. عاش الرسول بين هذه الطوائف المتناحرة والمختلفة والمعادية في الإسلام وللمسلمين وللقرآن وللدين وللرسول صلى الله عليه وسلم. فهل عقد معهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه عقد معهم صلحا؟ عقد صلحا. هل نقض معهم عهدا؟ لم ينقض عهدا، لم ينقض العهد، وإنما هم طبيعتهم التي قضى الله عليها وحكم عليها في القرآن الكريم أولئك هم شر البرية. هم لم يلتزموا بعهد مع من؟ مع سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فهل ينتظر أن يلتزموا بعهد مع المتأخرين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من أمثالنا؟ وأقصد بالمتأخرين الذين هم في عهدنا الذي نعيشه ومعهم مع هؤلاء كلام وكلام ومواقف ومواقف. هل تنتظرون وأنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هل تنتظرون أن يؤمنوا لكم؟ هل تنتظرون أن يذعنوا لكلامكم؟ هل تنتظرون أن يوافقوكم على مطالبكم؟ على مطالبكم؟ هذه كلها أسئلة. أولئك هم شر البرية. من قضى بذلك؟ الله من فوق سبع سماوات، أولئك هم شر البرية. ولن تستطيعوا أن تواجهوا شر البرية بالكلام ولا بإعطائكم لهم وعود ولا بجلوسكم معهم على مائدة سلام. فما الذي قرره الإسلام وما الذي قرره القرآن الكريم؟ اسمعوا القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لا يحابين الله عز وجل لانتمائنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحابين الله عز وجل لانتسابنا للإسلام، وإنما لابد من شرط: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات، إذن مطلوب منكم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن تخطوا خطوة إلى الأمام، مزيد من الإقبال على الله عز وجل، إقبال على الله، عمل الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لابد من عمل الصالحات حتى يكونوا خير البرية، لابد أن يكونوا عاملين للصالحات. هؤلاء أعطاهم الله عز وجل هذا الحكم من أهل الكتاب، أولئك هم شر البرية، لأنهم خالفوا أنبياءهم ورسلهم، لأنهم خرجوا عن الحدود التي رسمها لهم ربهم، لأنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. أما أنتم فخير البرية، لا لثواب أعينكم ولا لانتمائكم إلى الإسلام ولا لانتسابكم لمحمد عليه الصلاة والسلام، كلا، وإنما بأعمالكم الصالحة. فهل أنا لكم أن تأخذوا أنفسكم وأنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هل أنا لكم أن تخطوا خطوة إلى الأمام وتأخذوا أنفسكم بالأعمال الصالحة؟ والأعمال الصالحة كثيرة وأبوابها متنوعة ومختلفة ومتعددة، تحتاج من المسلمين أن يكونوا على مستوى العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. جنات إقامة مش جنات مؤقتة، لا، جنات عدن، جنات إقامة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والحكم الأخير الذي نطمع أن يكون لنا جميعا من بين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومن جموعهم، والحكم الأخير: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. أيها الإخوة الأحباب، لننتقل نقلة. هؤلاء شر البرية لماذا؟ اسمعوا القرآن الكريم. عندما جاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال القرآن الكريم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قال اليهود والنصارى والمشركون قالوا إن إبراهيم يهودي، والنصارى قالوا إن إبراهيم نصراني، والمشركون قالوا إن إبراهيم مشرك. فحسم القرآن الكريم هذا الجدال، حسمه الله من فوق سبع سماوات، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اسمعوا، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قل بل ملة ابراهيم حنيفا. بل نفى الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ادعاء هؤلاء المشركين والكافرين من اهل الكتاب من اليهود والنصارى. اسمعوا، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. الثلاث طوائف، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ثم قال الله عز وجل: ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. ود طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون. دول اهل الكتاب الذين كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يواجهون اناسا مؤيدين من الله سبحانه وتعالى، لان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما اهل الكتاب اللي احنا عايشين في وسطهم الان يتناسبون مع الجو الذي يعيش فيه المسلمون الان. اذا كان هؤلاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الاطهار الاخيار الابرار، يحسم القرآن موقفه منهم. فهل نحن نتعشم او نرجو ان نلقى من وراء هؤلاء خيرا؟ وقد قضى الله سبحانه وتعالى، لننتقل نقلة اخيرة حتى لا نطيل عليكم. عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة المنورة بطوائفهم الاربعة، يهود بني قينقاع، ويهود بني النضير، ويهود بني قريظة، ويهود خيبر. وحدث ان بعض قال الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده معهم: ان حدث شيء على اهل المدينة يتحمله الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته غرم، ويتحمله ايضا الذين يعيشون في كنف الرسول من هؤلاء، في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في المدينة المنورة من هؤلاء اليهود. حدث ان قتل قتيلين خطأ، وذية الخطأ تحملها العاقلة، والعاقلة هي المجموعة التي تعيش في منطقة القتل، المجموعة تتحمل دية الخطأ. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير حسب العهد الذي بينه وبينهم أن يتحملوا معه نصيبهم من الدية. فقالوا: نفعل يا محمد فأتنا، نفعل يا محمد فأتنا حتى نعطيك ما تطلب حقك من الدية، الحق الذي علينا من الدية. فذهب إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه كبار الصحابة أبو بكر الصديق وعمر وفاروق وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وبينما هو جالس مستند إلى جدار بيته، وجد اليهود أن هذه فرصة ما ينبغي عليهم أن يتركوها تفر تمر دون أن ينالوا منها شيئا. فقال بعضهم لبعض: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحال في وقت من الأوقات أبدا، فلو صعد واحد من فوق المنزل فوق البيت وألقى عليه حجرا حتى يخلصنا منه. أرأيتم الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد المصطفى المختار من عند الله عز وجل، وإذا بأشقى القوم وعمر بن جحاش يخرج ويحمل حجرا لكي يسقطه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قد جاء إليهم بكل ما عنده من امان وسلام، لكن الخيانة تجري في عروق هؤلاء. ومع من؟ مع اشرف الخلق وخاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم. واذا بالوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمره بان يترك هذا المكان، ويقف الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويترك المكان دون ان يتكلم عن اي شيء، ويخرج ذلك الشقي يصعد. فلما لم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ظل في مكانه وترك الصحابة رضوان الله عليهم. ولما استبطأوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه اخذوا طريقهم الى المدينة، واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لقد كانت يهود تتآمر لقتلي واخبرني الله من فوق سبع سماوات. ونزل في هذا صدر سورة الحشر، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، اتقوا الله تعالى وراقبوه، واتبعوا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم واطيعوه تسعد دنيا وأخرى. واعلموا تماما أن حقائق الإسلام ثابتة لا تتغير، لا تحتاج إلى آراء ولا إلى جدال. فالعدو عدو، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى. ولن ترضى، يخاطب من؟ يخاطب أشرف الخلق وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيها الإخوة الأحباب، ما العلاج إذن؟ لا بد من وقفة عاقلة مع ديننا، مع ربنا، مع منهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يتضح لنا الطريق، وحتى نسلك السبيل الذي فيه النجاة وفيه الخلاص للأمة. نحن لا نجرح أحدا ولا نعادي أحدا، لكننا نذكر حقائق جاء بها كتاب الله ونبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه، ويهديهم الى صراط مستقيم. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. ايها الاخوة الاحباب، هذه حقائق القرآن والاسلام، فهل آن لنا ان نعرف دورنا، وأن نعرف مكان أقدامنا، وأن نعرف كيف نواجه أعداءنا بغير سلاح الإيمان، وبغير سلاح التقوى، وبغير سلاح الإقبال على الله عز وجل، وبغير الألفة والوحدة والمحبة بين جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، عربهم وعجمهم على حد سواء؟ سوف يظل الأعداء يعيثون في الأرض فسادا، ويظل الأعداء يعبثون بنا، ويظل الأعداء يهددون أمننا وسلامنا وطمأنينتنا في بلادنا. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.